بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل في شرح العقائد النسفية للعلامة الإمام سعد الدين التستداني رحمه الله تعالى الجميع، ونفعنا بعلومه في الدارين، اللهم آمين. كان الكلام في الدرس الماضي عند الدليل على حدوث الأعراض وحدوث الأعيان والأعراض. وأما الأعيان فلأنها لا تخلو عن الحوادث، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، أو كل ما يلازم الحادث أو يلازمه الحادث، لأن الملازمة من الجانبين. فالأعيان حادثة لحدوث الأعراض، والأعراض حدوثها مشاهد، يعني إما بالمشاهدة وإما بالدليل. وأما حدوثهما فلأنهما من الأعراض وهي غير باقية، ولأن ما هي في الحركة لما فيها من انتقال حال إلى حال تقتضي المسبوقية بالغير، يعني الحركة سابقة ومسبوقة، مسبوقة بغيرها، وهي سابقة لما مسبوقة بما قبلها، وسابقة لما بعدها، يعني هي سابقة ولاحقة. والأزلية تنافيها، يعني تنافي المسبوقية بالغير، يعني اجتماع المتأخر والمتقدم. فهذا يقتضي حدوث المتأخر لأنه مسبوق بغيره، وهذا ينافي الأزلية، ولأن كل حركة فهي على التقضي، يعني تنقضي تنعدم ولا تستقر، وكل سكون وإن كان ليس على التقضي وهو مستقر، يعني ليس معدوما ولكنه جائز للزوال، لأن كل جسم فهو قابل للحركة بالضرورة، يعني كل ساكن وإن لم يتحرك إلا أنه وإن لم يتحرك بالفعل إلا أنه قابل للحركة. وقد عرفت أن ما يجوز عدمه، يعني هو حتى ليس معدوما لكن يجوز عدمه، فمجرد جواز العدم يعني معناه امتناع القدم، كل ما ثبت قدمه استحال عدمه، كل ما جاز عدمه امتنع قدمه. هذه المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية فلأن ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت في الأزل، هو الأعيان يعني الجوائر لا تخلو، لابد أن يكون معها أعراض حادثة. فالأعيان لا تخلو عن الحوادث، يعني لا بد من وجود الحوادث معها، يعني لا توجد من غيرها، يعني لا يمكن وجودها خالية عن عن الحوادث. لو افترضنا أن الأعيان قديمة وهي لا تخلو عن الحوادث، إذا في هذه الحالة لو ثبت في الأزل، يعني لو ثبت الحادث في الأزل لزم ثبوت الحادث في الأزل، يعني اجتماع الأزلية والحدوث، والحدوث معناه الأولية، والأزلية معناها نفي الأولية، هنا اجتمع إيه النقيضان، واجتماع النقيضين محال، يعني كيف يكون أزليا وكيف يكون حادثا. حادثا يعني مسبوق بعدم، أزل يعني غير مسبوق بعدم، أزل يعني لا أول له، حادث يعني له أول. إذن فكيف تثبت الحوادث في الأزل؟ ثبوت الحوادث في الأزل يعني معناها ليست حوادث، وكونها حوادث لا تثبت في الأزل، ولهذا قال إيه محال. ثم قال وها هنا أبحاث، يعني في أبحاث متعلقة بالكلام السابق أو بالأدلة السابقة. كم بحث؟ هنا كلمة أبحاث يعني جمع، أبحاث جمع إيه؟ جمع بحث، والبحث يعني معناه التنقيب والتفتيش، معناه كده في اللغة كلمة البحث. كما قال تعالى فبعث الله غرابا يبحث، فأول من قام بالبحث الغراب، هو اللي كان يبحث ينبش ويفتش. ها هنا أبحاث، كم بحث هنا؟ أربع أبحاث، أربعة. أولها والأعيان أجسام وجواهر، هذا البحث ده. والبحث الثاني يبدأ أما الأعراض، خلاص كده. والبحث الثالث لو ثبت في الأزل، خلاص كده، لو ثبت في الأزل ده الثالث. والبحث الرابع من قولي فلأن الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكون في الحيز. هذه كان أربع أبحاث، وفاها حقها وبحثها وقام بالرد على الشبهات المتعلقة بها تماما بالتمام. فرحب يبقى عندنا كم بحث؟ أربعة. وانت ابدأ البحث مثلا لما قال والأعيان أجسام، أول بحث لك. شوف كده فين في صفحة كام؟ والأعيان أجسام، نعم، ستة، ستة وخمسين فين؟ والأعيان أجسام، هذا هو البحث ده. اعمل هذا رقم واحد، والأعيان أجسام وجه، ده بحث ده. طيب والبحث الثاني يبدأ أما الأعراض، أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة، ده البحث الثاني. والبحث الثالث يبدأ لو ثبت في الأزل، اللي هو صفحة كام؟ 58. فلأن ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت في الأزل، ده رقم كام؟ ثلاثة. والرابع فلأن الجسم أو الجوهر، ده فين ده البحث ده؟ فلأن الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكون في الإيه؟ في الحيز. 57 قبله في 57 6 فلأن الجسم لا يخلو. فقلت انت خلي ده 3 واللي بعده 4. نيجي هنا الأول اللي هو ايه؟ والأعيان ايه؟ أجسام وجوارح، صح كده؟ هنبحث النقطة دي. في أعيان يعني ذوات، وفيه أعراض. فهو هنا البحث ده احنا بندعي انحصار العالم اللي هو ما سوى الله تعالى في ايه؟ في الأجسام، في الأعيان. الأعيان يعني الجواهر أو الأجسام، يعني الجسم اللي هو المؤلف ومركب، والجوهر اللي هو ايه؟ الجوهر الفرد. اما الجوهر المركب هو الجسم، هل الأعيان منحصرة؟ يعني كلمة أعيان يعني إما إيه جواهر إما إيه أجسام، فما فيش حاجة اسمها أعيان إلا الجواهر وإيه والأجسام، وبعد كده الأعراض يبقى الأعيان والأعراض. فالبحث الأول بيقول لك أنه لا دليل على انحصار الأعيان في الجواهر والأجسام. يعني إيه الدليل على أنكم حصرتم الأعيان في إما جوهر إما جسم، وأنه يمتنع؟ يعني خلاص كده احنا عايزين نشوف إيه دليل يمتنع. يمتنع وجود ممكن يقوم بذاته ولا يكون متحيزا أصلا. ولهذا إيه هو المتحيز؟ يا إما الجسم يا إما الجوهر. يبقى السؤال هنا، هل هناك ممكن قائم بذاته وغير متحيز أصلا؟ هم قالوا أيوة، في العقول والنفوس المجردة التي يقول بها الفلاسفة. إذن فالفلاسفة لم يحصروا الأعيان في الجواهر والأجسام، وإنما قالوا بوجود ممكن قائم بذاته، وهذا الممكن ليس متحيزا، يعني ليس من الأعيان، يعني هو لا جوهر ولا إيه ولا جسم. ما هذه الموجودات أو ما هذه الممكنات التي يمكن وجودها وهي قائمة بذاتها وليست إيه جواهر ولا أجسام، ليست من الأعيان؟ قالوا زي العقول العشرة والنفوس الإيه المجردة. المجردة يعني مجردة عن الجوهرية وعن الجسمية وعن المكانية والزمانية وعن الصورة والكل مجرد. يبقى في هذه الحالة لو وجد هذا المجرد لشارك الباري سبحانه وتعالى، ولا كان لا بد أن يكون متميزا عنه، والتميز يبقى معناها يستلزم التركيب. والجواب أن المدعى يعني اللي احنا بندعيه حدوث ما ثبت وجوده من الممكنات. احنا بنتكلم الممكن الذي ثبت أنه موجود، يعني اللي هو وجد بالفعل، لأن الممكن باعتبار ذاته يستوي فيه الوجود والعدم. فالممكن إذا وجد يسمى إيه؟ حادث، لأن الحادث معناه إيه؟ الموجود بعد عدم. فالذي ندعيه هو حدوث ما ثبت وجوده من الممكنات، وهو إيه؟ الأعيان المتحيزة والأعراض. هذا ثبت وجوده بالدليل، إما بالمشاهدة إما بالدليل. وهذا الذي ندعي حدوثه، إنما اللي هو لسه لم يثبت زي المجردات اللي أنتم بتقولوا عليها الأوهام أو الخيالات تكلموا فيها، لأن أدلة وجود المجردات غير تامة، يعني أدلة وجود المجردات ضعيفة وأدلة نفيها ضعيفة. ولذلك قال لأن أدلة وجود المجردات هي زي إيه عندهم؟ زي العقول العشرة قائمة بذاتها وهي من المجردات، ليست أجسام ولا قائمة بأجسام، لأن أدلة وجود المجردات غير تامة على ما بين في المطولات. يعني روح مثلا المواقف، روح البيضاوي، روح الكتب ليه اللي هي تعنى بهذا الشأن وبتفصيل الكلام عن ذلك. الثاني أن ما ذكر يعني في قوله أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة وبعضها به يعني بعض الأعراض نعرف حدوثها بالمشاهدة وبعضها نعرف حدوثها بالدليل وهو إيه جواز الإيه جواز العدم أن يطرأ عليها العدم إنما الذي نشاهد عدمه يعني وجوده بعد عدمه أو عدمه بعد وجوده ده مش عاوز دليل لأنه بالمشاهدة أما البعض الآخر أنه يجوز عليها يطرأ عليها العدم وجواز العدم إذا جاز عدمها لا يمكن أن تكون قديمة حتى ولو لم تنعدم بفعل إنما يجوز انعدامها يعني نرى شيء ساكن زي الجبال لم نره تحرك بحسب إيه أعيننا المجردة هل شاهدنا جبل انتقل من مثلا جبل أحد بعد مثلا 1000 سنة يصبح مثلا في العراق أو يصبح في مصر ثابت في مكان ولكن مع هذا هل يجوز عليه الحركة ولا لا هذا الدليل اللي هو الحادث بإيه بالدليل وليس بالمشاهدة مع أنه العلم الحديث ممكن يثبت إيه حركة تعرف المجرات والجبال والأرض كله بيتحرك بس مع سرعة الحركة والدوران لا نشاهد ذلك لكن إذا قام الدليل على أنها متحركة بالفعل وقد قال الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يبقى معنى كده الجبال ليست ساكنة مع أننا نشاهدها إيه ساكنة والغريب مثلا لو أنت راكب مثلا سيارة أو قطار وفي قطار آخر وأنت واقف لا تتحرك والقطار الثاني يتحرك تشعر أنك أنت أو تظن أنك أنت الذي تتحرك وهو اللي الواقف هذا الحسبان ده تحسبها يبقى هو بيتحرك وأنت واقف فأنت تظن أن الحركة عندك والوقوف فين هناك أو الحركة موجودة في الاثنين فإذا ما لا نشاهد حدوثه أو نشاهد تغيره نقيم الدليل على أنه إيه متغير وأنه غير ثابت حتى الأرض بأكملها ثبت أن إيه بتدور الشمس المجموعة والقمر قدرناه منازل والشمس تجري ده مش بتتحرك ده بتجري والشمس تجري لمستقر لها ذلك فالإنسان أيضا يعني يواصل أو يطلع رحلته ما فيش حاجة ثابتة خلاص وإن كنا نرى الثبات ولكنه حركة يبقى إذن الجواب أن المدعى حدوث ما ثبت وجوده من الممكنات إحنا بنتكلم فيما ثبت وجوده والذي ثبت وجوده هو الأعيان المتحيزة والأعراض لكن ما الذي يثبت أن هناك مجردات كما تدعون لا فيش أدلة على إيه على ثبوتها ولا على نفيها ولو قدر أو افترض أنها موجودة إذن فنلجأ إلى إثبات دليل حدوثها يعني لا نراها ولا نستطيع إقامة الدليل أفرض كانت ثابتة في فعلا حاجة اسمها المجردات وما فيش مشاهدة لكن لا نشاهدها وفي الوقت ذاته لا نستطيع إقامة دليل لا على وجودها ولا على نفيها فنعمل إيه تكون حادثة استنادا إلى الدليل النقلي ما هي لو كانت موجودة هتبقى أشياء وحتكون مخلوقة وإذا الله خالقها الله خالق كل شيء فأي شيء يثبت وجوده يبقى حادث خلاص كده إذا ثبت لك إحنا قلنا إلى الآن ما عندناش دليل يثبت مثلا روح النفس يا أخي ده موجود بالفعل، وأنت من غير روح كيف تحيا؟ جسم لطيف يحل في الجسم، ما الأرواح إيه؟ ما كيف تقبض؟ ويقبض الروح رسول الموت، كيف تقبض وهي ليست بجسم؟ معنى تقبض يعني تؤخذ كي تنزع، يبقى معناها هي جسم. لأنه لو كانت شيء عقلي يبقى كيف تقبض؟ أنت تروح تقبض الرأس تقبضه وهو ليس بجسم، قلت ما قبضتش حد. ويقبض الروح رسول الموت، والأرواح فعليين، والأرواح الكفار في سجين، يبقى كده هي أجسام وتنعم وتعذب. قلت لو قلت بغير ذلك تكون إيه؟ من الفلاسفة أو من العلمانيين. أما لماذا تألم الإنسان في سكرات؟ حاجة بتنزع منه، بس حقيقتها لا نعلمها، إنما هي إيه؟ لطيفة، جسم لطيف رباني. هو متحيز لتحيز الجسم، هو الروح موجودة في الأجسام كلها ولا فيك أنت؟ ولو أنت مت بيموت العالم كله ولا أنت؟ يبقى كل واحد له روح يحيا بها غير الايه الاخر، لكن هي إيه حقيقتها لا نعرف، لكنها هي ايه جوهر جسم يعني. حتى بعضهم قال يحل في الجسم حلول الماء في العود الاخضر، لو انت عصرت روح تطلع منه ليه الماء، يعني هي سر حلول، اسمه حلول السريان. الثاني أن ما ذكر لا يدل، نحن قلنا بعض الأعراض حادث بالمشاهدة وبعضها بالدليل، يعني هل أنت كل عرض ترى أنه أو تشاهد في أعراض لا نشاهد حدوثها؟ إذن فنثبت هذا بالدليل مش بالمشاهدة. إذن فهذا هو الدليل، لا يدل على حدوث جميع الأعراض، إذ منهما ما لا يدرك بالمشاهدة حدوثه ولا حدوث أضداده. يعني إحنا مثلا نرى بياض النهار حدث، يعني وجد بعد عدم، وبعدين يحدث ضده اللي هو سواد الليل، فنرى الحركة تنعدم إلى السكون، يعني نرى الحركة وضد الحركة، يعني ينعدم من حركة إلى سكون ومن سكون إلى حركة. لكن في أعراض لا نرى حدوثها ولا حدوث أضدادها، كالأعراض القائمة بالسماوات من الأشكال والامتدادات، عارف الامتدادات اللي الأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والعمق. طب احنا اصلا ما شفناش طول السماء ولا عرضها ولا عمقها ولا الاضواء اللي فيها، وهي ايه اعراض. طب ما هو الدليل على حدوثها؟ لا ندري. ده الايه البحث الايه الثاني اللي هو اعترضوا به على ايه؟ على انه في اعراض قائمه بالسماوات، اشكالها والاشكال الهندسيه والامتدادات والاضواء لا نرى حدوثها ولا حدوث ضدها، يعني الضوء يعقبه الظلمه. والجواب ان هذا غير مخل بالغرض، لأن حدوث الأعيان يستدعي حدوث الأعراض. إحنا المهم لو أثبتنا حدوث الأعيان هذا يستلزم أو يستدعي حدوث الأعراض ضرورة، أنها لا تقوم إلا بها، وكل ما قام به حادث لابد أن يكون حادثا. فهذا إذن يكفينا، وهذا الذي اعترضتم به غير مخل، يعني احنا في امان وفي طمأنينة، لانه اقمنا الدليل على حدوث الاعيان، والاعيان لا تخلو عن الاعراض، اذا فحدوثها يستلزم حدوثها، خلاص خير. هو الاعراض قائمه بنفسها؟ هل الاعراض قائمه بنفسها؟ اذا هي قائمه بالاعيان، والاعيان ثبت حدوثها، اذا فيلزم من هذا حدوث الايه؟ سواء جبنا دليل ما جبناش دليل، شاهدنا ما شاهدنا، المهم كل الاعراض حادثه، لان الاعيان ايه؟ حادثه. الثالث ان الازل، هم بيقولوا يعني ايه المانع انه تكون فيه حوادث في الازل؟ انتوا بيقولوا الاعيان، هم بيقولوا بقدمها وبقدم العناصر وبقدم الافلاك ولها اعراض، ايه المشكله انه تكون الاعراض حادثه وموجوده في الازل؟ فكان الرد عليهم، ما احنا ايه قاعدتنا وعمدتنا ودليلنا اللي هو ايه يعني صريح وقوي، انه ايه ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، يعني لو ثبت حادث يبقى معناها ايه؟ يكون القائم به حادثا، ما لا يخلو عن الحوادث. فعاوز اقول لك ابدا، ممكن تكون الحوادث موجودة وهو غير ايه؟ حادث. عاوزين يعني يبطل لنا هذه القاعدة. فاحنا نرد ونقول ايه؟ ان الازل ليس عبارة عن حالة مخصوصة، مش حالة او مثلا مدة بنسميها احنا الازل. الازل ده بيسموه ايه؟ من مواقف العقول، يعني ما هي حقيقة الأزل أو الأزل؟ لأنه لو جبناها بالعقل كده أنه مدة طويلة جدا، فالعرب العقل حيفترض قبلها مدة، يعني لو قلنا مثلا العالم ده حادث مثلا منذ 100,000,000,000,000 سنة أو مليار كده، هنفترض أنه في مدة قبلها العالم لم يكن فيها حادثا، مش كده؟ فما من مدة يفترضها العقل إلا ويفترض مدة قبلها إلى لا أول. فإذا كيف ننتقل من المدد كلها إلى الأزل؟ قالوا هذا مما توقف أو تتوقف فيه العقول، لأنه لا يمكن بالعقل تنتقل من الأزل إلى إيه؟ من الزمن أو من الأزمنة اللي هي طويلة جدا أو غير متناهية، لا تفترض مدة إلا وقبلها مدة. إذن فكيف تصل إلى يعني الأزل ده بون، والمدد كلها أو الأزمنة بون، وما بينهما لا يمكن الانتقال، لأنه إيه معنى المدد؟ المدد يعني الأزل عبارة عن إيه؟ يعني قال لك شوف نفهم الأزل كيف. الأزل هو عبارة عن عدم الأولية، مهما افترضت لا نصل الى نقطه البدايه، لان الازل اصلا عدم البدايه او عدم الاوليه. او ايه معنى الازل؟ استمرار الوجود في ازمنه مقدره غير متناهيه في الماضي، ماشي كده صح، طالما هي ازمنه بس ليست ازمنه حقيقيه، لأن الزمان عندهم عبارة عن حركة الأفلاك، وعندنا عبارة عن مثلا تجدد الليل والنهار، بيجي اليوم يجي الأسبوع السنة والزمان عند المتكلمين شيء موهوم وليس شيء متحقق. قالوا مقارنة متجدد لمتجدد. فلو افترضنا أزمنة أزمنة مش يعني لأنه كلمة زمان لازم يبقى في بداية طالما في أزمنة مهما كانت طويلة لكن في نقطة بداية. فلهذا قالوا أزمنة مقدرة يعني نقدرها كذا نفترضها افتراضية غير متناهية. ولأجل هذا قلنا مقدرة ومفترضة غير متناهية في جانب الماضي. يبقى هم بيفهموا الأزل أنه هو حالة مخصوصة بنسميها إحنا الأزل. لا ده الأزل هو نفي الأولين أو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. فهو المعنى واحد. يبقى هي معنى أزلية الحركات الحادثة. يعني بالله عليك الفلاسفة دول مش مجانين دول عقلاء. والحركة يشاهد وجودها وبمجرد وجودها تنقضي يعني تنعدم فتبدل مكان السكون والسكون نجد تحرك. يبقى معنى كذا الفلاسفة يقولون انه كل الحركات حادثة يعني حركة تنقضي وتجي حركة وهكذا. وما من حركة إلا وقبلها حركة إلى لا أول إلى لا بداية. يبقى معنى كذا مذهب الفلاسفة أنهم يقولون أنه جزئيات الحركة أو أفرادها حادثة ولكن الحركة المطلقة عنده مطلق حركة وليس الحركات المتعاقبة لأن هذه يشاهد حدوثها. فمعنى أزلية الحركات الحادثة شوف فيها حادثة وأزلية حادثة وأزلية يعني كل فرد من أفراد الحركة حادث ولكن مطلق حركة لأنه ما فيش حركة إلا قبلها حركة. يبقى الحركة جنسها أو نوعها قديم وأفرادها حادثة. يعني عاوز أقول لك أعطيك مثال زي الإنسان من سيدنا آدم إلى أنا وأنت وكذا كل فرد يأتي يموت ويأتي واحد ثاني وكل إنسان حادث ولكن لا يخلو زمان من وجود الإنسان ويستمر وجوده إلى لا نهاية ولا بداية. يبقى معنى كذا إنه نوع الإنسان قديم والأفراد حادثة. هذا ما يقصده الفلاسفة. النوع قديم يعني المجموع أما الأفراد حادثة. ولهذا قالوا معنى أزلية الحركات الحادثة أنه ما من حركة إلا وقبلها حركة أخرى إلى لا بداية. لأنه لو قلنا بالبداية يعني بالحركة الأولى ما فيش حاجة اسمها الحركة الأولى ما فيش حركة إلا قبلها حركة. فهذا هو مذهب الفلاسفة. لكن لا يخلو الوجود دائما من حركة. يبقى الجزئيات أو الأفراد حادثة والنوع وهم يسلمون شوف كده هم يسلمون موقين وهم يسلمون أنه لا شيء من جزئيات الحركة بقديم وإنما الكلام في الحركة المطلقة يعني لا في جزئياتها يعني لا في أفرادها يعني زي ما يقولوا في جنسها أو أو نوع. أظن أنت واضح الكلام معاكم ولا مش واضح؟ فهم؟ اللي مش فاهم حاجة يسأل عشان أصل الفهم ده عرض وعدم الفهم ده هو القديم ده فلا يزول. فتفهم الكلمات أو العبارات لأنه العقائد النسبية عباراتها دقيقة وصعبة. الرابع والجواب احنا هم بيقولوا ايه، احنا ما لم نقل انه كل حركة قديمة، الا هذا لا يصدقه العقل، لانه بالمشاهدة تنعدم ويوجد غيرها، لكن ما فيش بداية وما فيش نهاية. يبقى اذا جنس الحركة او مجموع الحركة او ما يسمونه بالحركة المطلقة، مطلق حركة، مش حركة الاولى ولا الثانية ولا مطلق حركة، هو القديم. اما جزئيات الحركة ليست قديمة. فنرد عليهم ردا يعني بسيطا، لا وجود للمطلق اللي احنا بنسميه الكلي. احنا عندنا مثلا ايه المعنى الكلي ده؟ مش معنى وجودي في الخارج، وانما هو معنى في الذهن. زي الايه الانسان، الانسان معنى كلي، ولذلك الكل هنا يصدق على كثيرين. لا تمنع حقيقته الشركة، يعني تطلق على كثيرين مشتركين في الايه في الحقيقة، خلاص، او مشتركين في النوع ده، زي النوع وزي الجنس. طب سؤال هنا، الكل معنى ذهني صح كده، لكن اين يوجد هذا المعنى الذهني؟ في افرادي. يعني انا اعقل ايه معنى انسان، يعني حيوان ناطق، لكن هذا في الذهن، لكن في الخارج الموجود زيد وعبد السلام وسعيد وعلي وحسن وحسان الى اخره، هذا هو الموجود. يعني معناها الجواب انه لا وجود للمطلق للكل الا في ضمن الجزئي. يعني احنا بننتزع من الوجود الخارجي وجود ذهني بنسميه الكلي اللي هي حقيقة الإنسان، لكن لو ما فيش جزئي يبقى إذن لا يوجد كلي. فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل جزء من لأنه أصلا منتزع من المجموع. فإذا ثبت أن الأفراد حادثة فيكون ما تركب أو يكون المعنى الكلي حادث هو المطلق. ليه؟ لأنه لا وجود له إلا في جزئياته. فلا نقول إنه في إنسان كلي كذا وفي إنسان جزئي، أصلا الكل موجود فين؟ في الجزئي. وذلك في قاعدة في المنظومة، كل جزء لجزئيه، وكل جزء كل لكليه. طبعا مش هتفهم بس احنا شرحناه اظن قبل كده، لما شرحناه شوف، كل كلي جزء ليه لجزئيه. فلما اجي مثلا الجزء ده زيد، فتجد مركب من الايه من شيئين، من الانسان اي حاجه مركبه من ايه من الكل ده، كل كلي جزء مش جزئي، وقال حاجه تناقض، كل كلي جزء لجزئيه. فكأن الجزء مركب من جزئين، احدهما المعنى الكلي والثاني هو التشخص. اي جزئي تجد فيه المعنى الكلي زائد الايه التشخص الذي به كان الجزء جزئيا، اللي هو التشخص. يبقى اذا لا وجود للكل اللي هو بيسموه المطلق الا في ضمن مين؟ في ضمن الجزء. فلا يتصور قدم المطلق مع حدوث كل جزء من الجزئيات، يعني حدوث كل، أجيب لك مثال، بص كده أقول لك سبحة، كل حبة أو كل السبحة مركبة من مية مثلا، فأقول لك شوف المية دي قديمة وكل واحدة حادثة، هل هذا يعقل؟ أو ده كلام الفلاسفة، يقول لك السبحة كلها قديمة لكن كل فرد حادث، يعني القديم هو المجموع وإنما الأفراد حادثة. طب المجموع ده تركب من ايه؟ من الافراد، فكيف يكون المجموع قديما والافراد حادثة؟ ولذلك ما قالوا احنا بنتكلم على اي حبات السبحة مش محددين الاولى ولا الثانية، التحديد ده حادث، انما المجموع الجنس خلاص، لكن كل فرد هذا شيء ايه يعني كلام ايه فارغ، زي قولهم حوادث لا اول لها. يعني بيقول لك في حوادث يا اخي، بس الحوادث دي ملاش اول، هي يعني ملاش اول، يعني ما من حادث الا وقبله حادث، الا لا اول، ايه المعنى؟ كل واحد حادث، بس في قبله حادث، في قبل ما فيش بداية. فكلمة حوادث لا أول لها تناقض، لأنه معنى حوادث أن لها أول، معنى لا أول لها أنها ليست حوادث. فهم يقولون ما لا يعقل، ولأنهم يقولون ما لا يعقل وثلاثة مثلا أرباع العالم مجانين فيعقلون ما لا يعقل، وكلام بيقولوا لك إنه إيه لا يعقل. طيب إيه يا شيخ محمد دلوقتي الرابع، يلا اقرأ الرابع. لو كان كل جسم في حيز لازم عدم تناهي الأجسام. ها شوف كده الشيء الغريب، لو كان كل جسم في حيز، ما احنا قلنا اصلا الجسم لا يكون جسم الا اذا كان في حيز، كيف يكون جسما من غير تحيز؟ ومعنى التحيز يعني يشغل قدر ذاته من الفراغ. طب انتوا بتقولوا كل الاجسام متحيزه صح كده، بمعنى كده عدم تناهي الاجسام، لانه كل حيز في حيز في حيز في حيز، معناها ايه؟ مش هنصل الى حيز، مش هتتناهى الايه الاجسام. طب ايه اللي جاب المصيبه دي او جاب التعريف ده؟ قالوا اصله الجسم والجوهر لا يخلو عن الكون في ايه؟ في حيز. يعني هل يمكن يكون جسم او جوهر وغير متحيز؟ ده غير متحيز، ده العرض، والعرض نفسه متحيز بتبعيته للجسم أو الجوهر. اللي جاب الإشكالية دي عندهم إيه؟ الحيز هو إيه؟ وهم عندهم يقولون المكان حيز، إحنا قلنا بين المكان وبين الحيز عموم وإيه؟ وخصوص. أيوة كل مكان حيز وليس، لأنه المكان يشمل ايه الجسم، اما الحيز يشمل الجسم والجوهر. فالحيز اعم من المكان والمكان اخص من الحيز، يعني يقال مكان ويقال حيز. تمام، فعندهم المكان عندهم والزمان غير المتكلمين عندهم له ايه حقيقة، شيء متحقق، شيء وجودي وليس شيء اعتباري. بيقول لو كان كل جسم في حيز لازم عدم تناهي الأجسام، لأن الحيز هو إيه؟ ده اللي جاب له المشكلة، هو السطح الباطن من الحاوي للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي. يعني بص كده، هذا الكوب يحوي الماء، يبقى الماء فيه ايه؟ هو ايه؟ هو المحوي الوعاء ده، والخارج اللي هو يحتوي اسمه الحاوي، يبقى فيه حاوي وفيه ايه؟ محوي. فالحيز هو ايه؟ السطح الباطن من الحاوي اللي هو بيمس السطح الظاهر من المحوي. وبناء على كذا أنكروا الجوهر الفرد، وأنكروا الجزء الذي لا يتجزأ، وبإنكارهم الجزء الذي لا يتجزأ يعني معناه عدم تناهي الأجسام، ما من جزء إلا هو يقبل إيه التجزئة إلى لا نهاية، إذن فالأجسام لا تتناهى بسبب إيه؟ تعريفهم للحيز بأنه هو السطح الباطن، الباطن مش الظاهر، من الحاوي اللي هو بيمس السطح الظاهر من المحوي. يبقى معنى كده كل حيز يلزم أو كل جسم يلزم أن يكون في حيز والحيز في حيز وهكذا، فلا تتناهى الأجسام. لو كان كل جسم له إيه؟ له حيز يلزم عدم تناهي الأجسام. وسبب ده إنكار الجزء الذي لا يتجزأ. والجواب يعني قولهم والله إذا تعريفكم للحيز ده خطأ وضلال وهم، لأنه الحيز عند المتكلمين ليس فراغا حقيقيا، وإنما هو فراغ متوهم يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده. عرف قضية تداخل الأجسام؟ يعني لما تأتي مثلا غرفة مثل هذه ومليئة بالقطن، ما فيش منفذ كلها، ولكن تروح انت داخل فتفرغ ايه مكان لك، هو في الحقيقة ليس فراغا، وإنما ايه تداخل جسم في جسم آخر. يعني يحدث ايه، يعني زي ما تحط ايدك في الايه في الماء فيفرغ ايه مكان او حيز. فمعنى كده انت مثلا الان جالس في هذا الحيز وانت تظن انه فراغ احتواك، لكن هو ملاء، مليان ميكروبات ومليان هواء ومليان شهيق وزفير ومليان جراثيم وفي اشياء لا ترى. فانت تداخلت مع ايه ها؟ المكان مليان اشياء غريبة، لا ده ممكن في جن ايضا، فيتداخل الاشياء في بعضها، انت تدخل في اثنين من الجن والجن يدخل في جن ثاني، فكله بيتداخل فيه في بعض، لكن لا يوجد ما يسمى فراغ حقيقي. والفراغ ده متوهم يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاد. يبقى كده ايه كون كل جسم حيز هذا لا يلزم منه عدم تناهي الايه الأجسام. يلا شكرا. بيان أن المحدث للعالم هو الله. ولما ثبت أن العالم خلاص احنا وصلنا أن الأعيان والأعراض، الأعيان اللي هي الأجسام والجواهر والأعراض اللي نشاهدها والتي قام الدليل، ثبت أنه كل حادث، إذا فلا بد له من محدث. ولما ثبت أن العالم محدث ومعلوم أن المحدث لا بد له من محدث، ما دامت هو محدث يبقى لا بد له من إيه محدث. ليه؟ ضرورة امتناع ترجيح أحد طرفي ممكن من غير مرجح. بين الفرق بين محدث وبين ممكن، ما الفرق بين الحدوث والإمكان؟ الإمكان هو كون الشيء في نفسه بحيث لا يمتنع وجوده ولا عدمه، أو ده معنى كلمة ممكن، يعني هو في نفسه لا يمتنع وجوده ولا يمتنع عدمه امتناعا ذاتيا، فهذا هو الإيه الإمكان. لكن إيه هو الحدوث؟ هو كون الشيء مسبوقا بعدم، فهذا هو الفرق بين الإمكان والحدوث. فمعنى أنه هذا ممكن يعني معناه هو في ذاته يقبل الوجود ويقبل إيه العدم، يعني لا يمتنع وجود ولا يمتنع عدم، هذا هو معنى إيه؟ معنى الإمكان. ثاني كده، الإمكان هو كون الشيء في نفسه بحيث لا يمتنع وجود ولا عدمه، والحدوث هو كونه مسبوقا بعدم، حدوثه وجوده بعد العدم. فمعنى حدث أو حادث يعني معناها موجود بعد عدم، فكل ما هو موجود ومسبوق بعدم فهو حادث. لكن الممكن مش كده، الممكن إذا نظرت إليه في ذاته يستوي فيه الطرفين، يعني يقبل الوجود ويقبل عدم، يعني وجوده غير ممتنع وعدمه غير ممتنع. لكن في حاجة تانية لازم تفهموها، خاصة حيدرس الفلسفة أو حيدرس الله يفهم في حاجة في فرق بين الإمكان الخاص وبين الإمكان العام. الإمكان الخاص والإمكان العام، إيه الفرق بينهما؟ الإمكان الخاص شوف كده هو سلب الضرورة، الضرورة يعني معناها الوجوب، سلب الضرورة عن طرفي الممكن. ما احنا عندنا مثلا ايه زيد يا اما موجود يا اما ايه، فلما اسلب الضرورة عن وجود زيد موجود، ايه الطرف اللي هو المقابل له؟ الطرفين طرف موافق وطرف ايه وطرف مخالف، صح؟ الطرف لما أسلب الضرورة يعني أنفي الوجوب عن الطرف الموافق اللي هو إيه؟ يعني ليس وجود زيد واجب وليس عدم واجب، يبقى إذن فوجوده جائز، وأنا نفيت الوجوب ونفيت إيه؟ وجوب الوجود ووجوب العدم، فيصبح زيد موجود اسمه الإمكان الخاص اللي هو سلب الضرورة عن الطرفين الموافق والمخالف. أما الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف فقط، يعني الله موجود عندنا حاجتين وجود وعدم، فأنا بسلب الوجوب عن العدم، يعني عدمه تعالى ليس واجبا، يبقى وجوده إيه؟ واجب. ما سلبت الضرورة أي الوجوب عن الإيه؟ عن وجوده، ولكن سلبتها عن عدم. يبقى إذن الإمكان العام يدخل فيه الواجب ويدخل فيه الجائز ولا يخرج عنه إلا المستحيل العقلي، الإمكان العام. أما الإمكان الخاص يبقى معناه إيه؟ الجائز، إنما الواجب دخل في الإمكان العام لكن لا يدخل في الإمكان الخاص، لأن الإمكان الخاص سلب الضرورة عن الطرفين. وليني فرقت ليك بين إيه؟ بين الإمكان الخاص وبين الإمكان وبين الحدوث والإمكان. طيب يلا شيخ محمد كده. ولما ثبت أن العالم محدث معلوم أن المحدث لا بد له من محدث، ضرورة امتناع ترجيح أحد طرفي ممكن من غير مرجح. يعني نقول الممكن في ذاته لا وجود واجب ولا عدم واجب، صح كده؟ طيب سؤال هنا، يبقى الطرفين مساويين بعض كده، هذا ممكن، بص كده هنا وجود وهنا الاثنين زي بعض زي كفتي الميزان. طب احنا عاوزين نرجح طرف على طرف، يعني نريد ترجيح وجود الممكن على عدمه، قال لك والله ده مستحيل إلا بمرجح، لازم ما لسه هتكلم في المرجح، لأنه لو كان من داخله حالزم الدور أو التسلسل، فإذا لا يمكن ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر إلا بمرجح، ده القاعدة العقلية كده يقول لك ما فيش ترجيح من غير مرجح. يعني لو قلت في ترجيح من غير مرجح زي مثلا بيقول لك تقرر في طبع الحمار حتى نجبه الآدم، لو أنت مثلا جيت في الظلام ورحت ربط الحمار بالخشبة وأخفيت الخشبة بسرعة ودينا ظلمة والحمار لم يرك ولم يرى الخشبة لكنه أحس بصوتها، فوجود صوت الخشبة بدون الخشبة محال، جاء منين صوت؟ ده صوت خشبة، يبقى لازم فيه خشبة، كيف؟ ده الصوت ده عرض والخشبة جوا، فلا يقوم الصوت بنفسه، لازم يبقى فيه خشبة، سواء رآها ما رآهاش، الحمار أعقل من الإنسان، يقول لك لا يمكن يوجد إيه؟ صوت الخشبة من غير إيه؟ فكذلك لا يمكن يكون في ترجيح من غير مرجح، ده انت عارف صور المحالات العقلية تصل إلى 40، كلها 40 ترجع إلى 4 اجتماع الضيق، وبعدين الترجيح غير مرجح والدور والتسلسل، وكلها 4 ترجع إلى اجتماع النقيضين، شفت كده؟ يعني أساس النمو حال أنه يرجع إليه اجتماع النقيضين. يبقى إيه مثلا حقول لك لماذا ترجيح من غير مرجح محال؟ لإيه؟ لأنه طرفين ممكن في مساواة، والمساواة معناها إيه؟ ما فيش ترجيح، ولما يبقى في ترجيح يبقى ما فيش مساواة، فلما يبقى في مساواة وما فيش مساواة يبقى إيه؟ تناقض. أهو ده اجتماع الإيه؟ النقيضين. يعني هو كأنك تقول مستوي وغير مستوي، في مساواة وما فيش، لأنه ما فيش ترجيح يعني في مساواة، في ترجيح يعني ما فيش مساواة. ثبت أن له محدثا، والمحدث للعالم هو الله تعالى. طيب يبقى لماذا المحدث هو الله؟ لأنه العالم ممكن، والممكن يعني في ذاته يستوي وجود وعدم، والعالم حادث يعني وجد بعد عدم. يبقى إذن مين اللي أحدثه؟ احنا قلنا ما ينفعش يكون المحدث للعالم ممكن، وإلا لاحتاج إلى محدث، فلا بد أن يكون الله. ليه؟ لأنه الذات الواجب الوجود. فلو الله تعالى ليس واجب الوجود لا يكون هو المحدث، بل يحتاج إلى إيه؟ يبقى أي الله الذات الواجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته. لما احنا قلنا الممكن هو في ذاته لا يقتضي وجود ولا عدم، ولا يحتاج إلى شيء أصلا. إذ لو كان أي الله تعالى جائز الوجود، يعني نحن نستوي فيه الطرفين اللي هو الممكن، لكان من جملة العالم، فلم يصلح محدثا للعالم ومبدئا له، مع أن العالم اسم لجميع ما يصلح علما على وجود مبدئ له. ولذلك جاء الصرع الله يبدأ، وهو الذي يبدأ الخلق يبدئ الخلق، يعني يجعل له بداية. ليه؟ لأنه تعالى واجب الوجود. يبقى معنى هذا قريب من عاوز يفهمك المعنى بطريقة مبسطة. يقول لك إيه؟ إن مبدأ الكائنات، مبدأ الممكنات بأسرها لا يكون ممكنا، لا بد أن يكون واجبا لذاته. إذ لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات فلم يكن مبدئا لها. يبقى هو من جملتها. يلا شيخنا أدلة بطلان التساؤل عشان نقف عند الوحدانية، ولو عاوزين نقف كده خلاص ولا نكمل شوية، نكمل التسلسل أدلة بطلان التسلسل، نكمل وما نكملش؟ ها؟ أكمل؟ خلاص كده سمعنا وأطعنا. أما أنتم أصلا ما قلتوش حاجة. أدلة إبطال التسلسل، فقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار. وقد يتوهم، لأن الفلاسفة خد بالك إحنا دلوقتي قلنا العالم حادث، شوف كده، أو العالم إيه ممكن، فطالما هو ممكن يبقى محتاج مرجح، ولو حادث محتاج محدث. طيب ايه الفرق بين المرجح وبين المحدث؟ قال لك لو قلنا بالترجيح هذا لا يدل على حدوث العالم، ولكن يدل على افتقاره الى المحدث، لكنه قديم بقدم علته. ولهذا الفلاسفة استدلوا بدليل الإمكان ولم يستدلوا بدليل الحدوث، فعمدة الفلاسفة الإمكان، أن نرجح أحد الطرفين ولا بد من إيه؟ من مرجح، يبقى لكنه إيه رجحه فهو ملازم له فقديم معه، لكن العالم محتاج أو مفتقر إلى وجود إيه مرجح ممكن، وجود مرجح فاعل. يبقى هذا لا يدل على أن العالم حادث، ولا هذا الفلاسفة يضيف بدليل الحدوث، ده دليل المتكلمين. لكن ما هي جهة الافتقار؟ يعني علة الحاجة إلى المرجح لين إمكان، علة الحاجة إلى المرجح المتكلمين قالوا الحدوث. ثم هم أربع جهات في الدليل. طبعا قلنا عمدة المتكلمين الحدوث والفلاسفة الإمكان، وعندنا دليلين. إيه الدليل الجهة الثالثة؟ اثنين حدوث، واحد الإمكان، الثالث قال لك حدوثه وإمكانه. إيه المانع نخلي العالم حادث ممكن أو ممكن حادث يجتمع فيه؟ لأنه الممكن سواء حادث أو مش حادث يبقى هو إيه؟ كل حادث ممكن، لكن لا ليس العكس. فإحنا نجمع الدليلين، ماشي حلو، أو الإيه الإمكان بشرط الحدوث، يبقى كده أربعة. لكن لو قلنا الإمكان وحده مش بشرط الحدوث، يبقى معناها لا نثبت حدوث العالم، إحنا بنثبت احتياجه فقط إلى المرجح، لكن حدوثه لا. فلو حبينا يعني نكون أشطر من الفرق، نقول خلاص نأخذ الدليلين. لكن إيه الفرق بين الحدوث والإمكان معا وبين الإمكان بشرط الحدوث؟ أنه يصبح الدليل مركب من جزئين. أما الإمكان بشرط الحدوث فهو دليل واحد، ولكن الحدوث شرط فيه، والشرط خارج عن الماهية بخلاف الجزء داخل فيه. هم أربع إيه؟ أربع أنواع، يا إما الحدوث يا إما الإمكان، يا إما هما معا، يا إما الإمكان بشرط الحدوث. وقد يتوهم، بمعنى إيه وقد يتوهم؟ يعني في توجيهه الدليل ده أن لو لم يكن في الموجودات، هنفهم ممكن أحد يفهم الدليل كده، هم فهموه كده فعلا. بيقول لك وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار إلى إبطال التسلسل. يعني هو إيه الصانع موجود، لكن إيه ليه نطلب التسلسل؟ ما سيب التسلسل. عشان كده قال لك يتوهم. يعني إيه كيف أحدث التوهم؟ لو قلت كده لو لم يكن في الموجودات واجب لكانت بأسرها ممكنة. يعني افرض ما فيش في الموجودات كلها، كل الموجودات ممكنة بما فيها الله، ما الله موجود. لو لم يكن في الموجودات واجب لكانت بأسرها ممكنة، يبقى معنى كده فيلزم وجود الممكنات لذواتها وهو محال. وإذا كان ما فيش واجب يبقى معناها هي وجدت من ذاتها، يبقى حنرجع وجودها من ذاتها محال، لأنه معناها هي ترجيح من غير مرجح. فعشان كده قالت خذ بالك وقالت إيه يتوهم. كمل. وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار إلى إبطال التسلسل، وليس كذلك. وليس كذلك، بل هو إشارة إلى أحد بطلان أحد أدلة بطلان التسلسل، وهو أنه لو ترتبت، يعني قلنا ما فيش واجب، كل ممكن حتى الإله نفسه، لو ترتبت سلسلة الممكنات إلى لا نهاية لاحتاجت إلى علة، وهي يعني العلة لا يجوز أن تكون نفسها، يعني الممكنات نفسها علة لوجود نفسها ولا بعضها، يعني نفسها يعني نفس الممكنات، ولا بعضها يعني بعض الممكنات علة في بعض، يما الممكنات كلها علة في وجود الممكنات، أو بعض الممكنات علة في وجود الممكنات الأخرى، فحيصبح الممكن في علة وفي معلول. طب إيه اللي خلى ده علة وإيه اللي خلى ده إيه معلول؟ يا كله علة يا كله إيه معلول، مدامة كله ممكن. وهو أنه لو ترتبت سلسلة الممكنات إلى لا نهاية لاحتاجت إلى إيه علة، وهي اللي هي العلة لا يجوز أن تكون نفسها، يعني ولا بعضها يعني جزءها. ليه؟ لاستحالة كون الشيء علة لنفسه، لأنه لو كان الشيء علة لنفسه لكان الشيء نفسه علة ومعلولة، وكيف يكون العلة هو المعلول والمعلول هو العلة تهريب. نعم؟ لا لا في التسلسل ده. إنما لو قلنا الشيء علة نفسه يعني أنا زيد علة نفسي يعني أنا اللي أوجدت نفسي يبقى أنا معلول وأنا العلة يبقى أنا أثر ومؤثر وأنا متقدم ومتأخر عشان أبقى علة أبقى متقدم وعشان أبقى معلول أبقى متأخر يبقى أنا خالق ومخلوق ورازق ومرزوق وعلة ومعلول خلاص كده يبقى الاستحالة كون الشيء علة ليه لنفسه يعني كون الشيء علة لنفسه المشايخ مستحيل ليه لأنه يستلزم تقدم الشيء على نفسه لو كان الشيء علة لنفسه لاستلزم تقدم الشيء على نفسه وكذا يستحيل أنه بعض اللي هو إيه ولا بعض بعض السلسلة علة لمجموع السلسلة ليه؟ لأنه البعض داخل في المجموع فإذا كان علة للمجموع كان علة لنفسه أيضا يبقى حتى لو كان البعض فرجع إلى الأول لأنه إذا كان هو داخل في المجموع وهو علة للمجموع وهو علة ليه؟ لنفسه فكون الشيء علة لنفسه ولعلله يعني كون الشيء علة لعلله يعني نفرض أن الألف علة للباء والجيم والدال ثم نقول الألف أيضا ممكن لا بد له من علة فيجب أن يكون علته بعض ما عداه من السلسلة اللي هو الباء أو الجيم أو الدال فيلزم أن يكون الباء علة للألف الذي هو علة للباء واضح؟ يبقى يستحيل أن يكون الشيء علة لنفسه وعلة لإيه؟ لعلله بل خارجا عنها فيكون واجبا يعني إذا خرج عن دائرة الممكنات لابد أن يكون واجبا فإذا كان واجبا يبقى انقطعت السلسلة ولا لسه موجودة انقطعت ونفس الدليل ده اللي أبطل به التسلسل يبطل به الدور خلاص يلا ومن مشهور الأدلة برهان التطبيق يعني أشهر دليل على بطلان التسلسل برهان التطبيق هو أن نفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية جملة خذ بالك هنقول دي علة ومعلول ما كل علة لها معلول فالمعلول الأخير طبعا غير إلى غير النهاية يعني مثلا عندنا إيه سلسلتين بس كده بس دول زي بعض يعني لو طبقناهم كده نخلي واحدة مثلا طويلة واحدة إيه قصيرة أو زمان كانوا يمثلوها كده يقولوا سلسلتان واحدة من تبدأ من زمن الطوفان إلى لا أول ملاش أول يعني بس أخرها من الناحية للمستقبل أيام سيدنا نوح لكن ملهاش بداية في الماضي ونجيب سلسلة من الآن آنية وبرضو ملهاش بداية ففيه واحدة طويلة اللي هي الآنية اللي من الآن إلى لا أول والثانية من الطوفان يبقى فيه واحدة زائدة واحدة ناقصة لكن لما نجي نطبق واحدة على الثانية كل حلقة من هنا حلقة من هنا وننزع ننزع ننزع في الحالة دي ايه ما دام دي لا تتناهى ودي لا تتناهى يبقى معناها متساويتان مع انهما فيهما زائدة وناقصة وتساوي الزائد بالناقص معها كيف كان هذا زائد وهذا ناقص فقالوا احد امرين لو انه طبقنا حلقة من هنا حلقة من هنا والسلسلتين تناهت يعني دي خلصت ودي خلصت هذا محال لأنه تناهي ما لا يتناهى محال كيف لا يتناهى وتناهى طب وإذا لم تتناهى السلسلتين إذا تناهيت محال ليه لأنه لا يتناهى وتناهى يبقى ما لا يتناهى هو ما يتناهى وهذا جنون طب وإذا لم تتناهى. نقول التناهي السلسلة محال. طب وعدم التناهي قال لك محال أيضا، لأنه يؤدي إلى مساواة الزائد بالناقص، يعني عدد أصغر وعدد أكبر والاثنين زي بعض مساويين، وده بطلان التسلسل واضح لو بسموه بطلان إيه؟ برهان التطبيق، القطع والتطبيق، تقطع واحدة تطبقها على الأخرى، وهو أن نفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية جملة وما قبله بواحد مثلا إلى غير النهاية جملة أخرى، ثم نطبق الجملتين بأن نجعل الأول من الجملة الأولى بإزاء الأول من الجملة الثانية، يعني الأول من السلسلة الأولى بإزاء الأول من السلسلة الثانية، ما هم سلسلتين، والثاني بإزاء الثاني، وهلم جرا. فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية، مع أن واحدة طوفانية واحدة آنية، كان ناقص كالزائد وهو محال. يبقى كيف كل واحدة مقابل كل واحدة مع أنهم في واحدة قصيرة واحدة طويلة؟ بس طب هما ليه كل واحد مقابل دي غير متناهي ودي غير متناهي؟ وإن لم يكن فقد وجد في الأولى ما لا يوجد بإزائه شيء في الثانية. يبقى معناها إيه؟ الأولى لقينا الثانية ما فيش حاجة بإزائه، يبقى فتنقطع الثانية اللي هي ليه الطوفانية وتتناهى، فيلزم منه تناهي الأولى لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناهي، والزائد على المتناهي بقدر متناه يكون متناهيا بالضرورة. واضح كده؟ أهم برهان ده وأحلى برهان وأسهل برهان اسمه برهان القطع والتطبيق، لكن في براهين أخرى، في حوالي 11 برهان ذكرهم الأمير، لكن ده أشهرهم. وزي ما هتطبق يا شيخ محمد، هو هنا افترض إيه وجه الدليل في جانب العلل، يعني مثلا كل علة لها معلول صح؟ إلا لا أول، يبقى معناها إيه؟ فين العلة الأولى؟ ما هي هتبقى معلولة لعلة قبلها، والمعلول لما قبله علة لما بعده، فيلزم عدم تناهي المعلولات كما أنه لا تتناهى العلل. يبقى إذن لو وصلنا إلى المعلول الأول من غير علة يبقى ده لا يعقل، وإلى العلة من غير معلول لا يعقل، حسب إيه تصورهم. فلازم تنقطع ليه السلسلة، لأنه ما في علة إلا ولها معلول ومعلول. وبالثاني يلا شو محمد كده وهذا التطبيق، وهذا التطبيق إنما يمكن فيما دخل تحت الوجود. يعني خد بالك اسمه بيسموه في إيراد على برهان التطبيق، لكن عاوز تفصيل شوية، إنه البرهان له الدور التسلسل مستحيل في الأمور اللي هي دخلت في الوجود. خلاص كذلك بيسموه والدور كذلك في دور سبقي اللي هو دخل في الوجود، أما اللي هو مفترض ما فيهوش استحالة ده أوهام ده، يعني لو أنت تفترض ممكن العقل يمشي معك، إنما نتكلم على اللي دخل في الوجود، يعني في الجملة ولو على التعاقب كحركات الفلك. هم بيقولوا عشان يطلوا كلام المفترض، يقول لك أصل الأشياء دي وجدت دفعة واحدة فيك، أب الله لما وجدت كيف حدث الترتيب والتعاقب؟ فكله مع بعض، علة ومعلول فرق، كله موجود مع بعضه، فعشان يبقى في استحالة لازم يكون ده قبل ده، في متقدم وفي متأخر. إنما لو وجد كله كده، هم بيقولك حركات الفلك كلها كده، فكيف يبقى متقدم ومتأخر دون ما هو وهمي محض؟ فإنه ينقطع بانقطاع الوهم، يعني الوهمي تقعد تتوهم حاجة قبل حاجة قبل حاجة قبل حاجة لحد ما تلقى نفسك تعبت تروح تنايم، فانقطع الوهم بالنوم. إنما لو قعدت صاحي، يعني النوم ده نعمة إنك ربنا أنعم عليك بالنعاس، فانقطع الوهم، ولو استمر لأصابك الجنون. فلا يرد النقد بمراتب العدد. يعني ليه؟ انه مراتب العدد مش وجودية. يقول لك الاعداد لا تتناهى، واحد اثنين ثلاثة، هات لك الاخر عدد، كل عدد تحط على واحد ما مش هنخلص. بس ده وهم، يتكلم على الاعداد الموجودة، بان تطبق جملتان احداهما من الواحد الى لا نهاية والثانية من الاثنين الى لا نهاية، ولا بمعلومات الله تعالى ومقدوراته، فإن الأولى أكثر من الثانية مع لا تناهيهما. ردوا علينا رد محرج شوي، قال طب أنتم عندكم معلومات الله تتناهى؟ لا. ومقدوراته لا تتناهى، مع أن المعلومات أكثر من المقدورات، لأن العلم يدخل في الأقسام الثلاثة الواجب والجهد، أما المقدورات فالممكن. فالمعلومات أنتم قلتوا إيه؟ عدم التناهي معناه ايه؟ معناه في تساوي، مع انه معلومات الله غير متناهية ومقدراته غير متناهية، ومع ذلك ليس متساويا، فهو وجد الاختلاف مع كونهما مع لا تناهيهما. وذلك لان معنى لا تناهي للاعداد والمعلومات والمقدرات مش معناها المعلومات نفهم كده صح، الأعداد ما تتناهاش، هات لي كده آخر عدد ما فيش، ومع ذلك في تفاوت الأعداد. والمقدرات مقدرات الله غير متناهية ومعلومات، لكن وذلك أن معنى لا تناهي للأعداد والمعلومات والمقدرات أنها لا تنتهي إلى حد لا يتصور فوقه آخر. يعني لا يتصور أن ربنا آخر ممكن ده وما يقدرش يعمل حاجة غيره، هذا هو المعنى. لا بمعنى أن ما لا نهاية له يدخل في الوجود فإنه محال، فكل ما دخل في الوجود فهو متناهي قطعا. هذا هو الإيه؟ دليل الاستحاء، أي شيء دخل، لكن كونه الممكنات لا تتناهى لأنها أصلا لم توجد، ما من ممكن إلا يفترض وجود اعتبارات وحاجات زي الأعداد. أنا الافتراض أو الوهم أو المقدر ده ما يتناهاش بحسب الوهم، إنما كل ما دخل في الوجود فهو متناه قطعا. زي بالضبط أنا بالسلالة، زي ما تدخل في التاكسي، أول ما تدخل يشتغل العداد فلازم يبدأ وينتهي، إنما أصلا ما دخلتش هيعد ايه؟ وهم، فما حدش هيدفع حاجة. خلاص كده؟ والله تعالى أعلم. اللهم صل أفضل صلاة محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكرك.